الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فنجري إن شاء الله تبارك وتعالى تجربة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الرشد والصواب. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي رقية تميم بن أوس الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث صحيح ثابت، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو ثاني أصح كتابين بعد كتاب الله رب العالمين. لم يقل أحد عند سماع هذا الحديث الله، ولم يتعجب منه أحد، ولم يلتفت إليه أحد. الله المستعان. روي أن أعرابيا جاء من البادية إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن يعرفه، فلما دخل الحرم أخذ يطوف بالبيت سبعة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الطواف، فدخل الرجل في الطواف فكان يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول خلفه، لأنها دائرة، فالنبي في الأمام وهو وراء الرجل. فكان الرجل وهو أعرابي فيه غلظة وفيه جفاء، ولم يتهذب بعد بقواعد الإسلام ولقاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان إذا رفع رجله وأراد أن يضعها يقول: يا كريم، يمد بها صوته ويرفعه، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفه يقول: يا كريم. الرجل يقول: يا كريم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا كريم. فالتفت الرجل خلفه فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرفه، فقال: يا أخ العرب، والله لولا ما أرى من جمال وجهك وحلو طلعتك لشكوتك إلى رسول الله. قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا محمد، أيحاسبني ربي؟ فقال: نعم، يحاسبك على الصغير والكبير والنقير والقطمير. فقال: والله يا محمد، لئن حاسبني ربي لأحاسبنه. فقال: ويحك يا أعرابي، وكيف تحاسب ربك؟ قال: لئن حاسبني على جهلي لأحاسبنه على علمه، ولئن حاسبني على بخلي لأحاسبنه على كرمه، ولئن حاسبني على ظلمي لأحاسبنه على عدله. فنزل جبريل من السماء يقول: يا محمد، قل للأعرابي لا يحاسبنا ولا نحاسبه. ما شاء الله، شوف انتم فعلتوا ازاي. اهي القصة دي مكذوب، الحكاية اللي انا حكيتها دي قصة فلس، دي كذب موضوع على رسولي، لما حصلش الكلام ده. الله المستعان. بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلافة أبي بكر رضوان الله عليه، جاءت خلافة الفاروق رضوان الله عليه. في ليلة من الليالي في خلافة عمر، رأى علي رضوان الله عليه في الرؤيا أن الأذان قد أذن، وأن الصلاة قد رفع لها الأذان لصلاة الصبح، وأنه ذهب فصلى خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، وهذا في خلافة عمر. فرأى علي أن الأذان قد رفع وأن الصلاة قد أقيم لها وأنه صلى الصبح خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لما قضيت الصلاة والذكر رأى في الرؤيا أنه قد خرج من المسجد، فوجد امرأة على باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعها طبق فيه تمر ورطب من أجود ما يكون، فقالت يا علي آت هذا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرأى علي في الرؤيا أنه أخذ منها طبق التمر والرطب ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه وقال هدية يا رسول الله. كان يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة ولا يأكل منها صلى الله عليه وسلم، فقبل الهدية، كل هذا في الرؤيا. ثم ناول علي بن رضوان الله عليه تمرة فلما لاكها في فمه ووجد حلاوتها سمع المؤذن حقيقة يؤذن في مسجد النبي لصلاة الصبح، فذهب علي فصلى خلف عمر رضوان الله عليه في خلافة عمر، صلى في الحقيقة لا في الرؤية، صلى في الحقيقة خلف عمر رضوان الله عليه. وبعد أن قضيت الصلاة والذكر خرج علي فرأى حقيقة امرأة معها طبق فيه تمر ورطب، فقالت يا علي خذ هذا فأعطه أمير المؤمنين يأكل منه ويوزع منه على أصحابه. فأخذ علي منها طبق التمر والرطب ودخل إلى أمير المؤمنين عمر فناوله واحدة فأكلها حقيقة، فلما وجد حلاوتها قال أعطني أخرى، قال لو زادك الحبيب لزدناك. حلوة دي، كذب، كل ده كذب منامات. الناس تخدع في الصورة عن الحقيقة، العلم ليس تهريجا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، العلم ليس دغدغة للعواطف ولا لعبا بالمشاعر. ما أسهل هذا، ما أسهل هذه الأشياء، وما أكثر وما أيسر وما أهون أن يأخذ الإنسان بأمثال هذه الأشياء ليصنع منها قاعدة شعبية عظيمة جدا مضحوك فيها على الذقون، مغرر بها بخلف الله، ولكن لا نتيجة ولا حاصل من أمثال هذه الأشياء. فاللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. في صحيح مسلم في المقدمة عن محمد بن سيرين، وقد حققت هذا برحمة الله رب العالمين فوجدته موصولا إلى الصحابة ومثله لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم، العلم الشرعي دين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا كلام ثابت صحيح أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن محمد بن سيرين رحمة الله عليه، وهو من هو من سادات التابعين عليه الرحمة، وقد حقق هذا برحمة الله رب العالمين فوجد موصولا إلى أصحاب النبي موقوفا عليهم، ومثله لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع إلى رسول الله، فكأن النبي قد قال صلى الله عليه وسلم. هذا الدين دين محكم جدا ويسر لا عسر فيه. ليس معنى أنه محكم أنه شاق أو صعب، أبدا، هذا الدين محكم جدا لأنه من لدن حكيم خبير. هذا الدين مع إحكامه هو أشد ما يكون يسرا وأعظم ما يكون تيسيرا، فالحمد لله على نعمة الإسلام. وأنت تنظر وتحكم العقل فتجد الأمر كذلك. يقول ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم. لو أنك قلت فآتاهم قلبت المعنى وغيرته، لأن دي محكم جدا. آتى يعني أعطى، آتاه كذا يعني أعطاه إياه، وأتى فلان فلانا يعني جاء إليه. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني جاءهم الله رب العالمين بقدره بأمره، جاءهم الله رب العالمين بالعذاب بالهلاك بالتدمير بالإجلاء. أتاهم يعني جاءهم. لو قلت آتاهم يعني أعطاهم، فأعطاهم الله رب العالمين من حيث لم يحتسبوا، أي معنى لهذا؟ والأمر يسير، وغاية ما هنالك أنك عندما تدرب اللسان على الحق يستقيم أعظم من هذا. ولسوف يعطيك ربك فترضى. لو أنك لم تلتفت إلى مخرج الضاد، وهو أصعب مخرج في حروف اللغة العربية، ومن أجله سميت لغة الضاد، وما زال الخلاف فيه دائر إلى اليوم، وبعضهم يقول إن الضاد التي نقولها نحن في أثناء قراءة الفاتحة ليست صحيحة، وإنما هي دال مفخمة، وبعضهم يخطئ من فعل ذلك ولا يصوب فعله ولا قراءته، وبعضهم يقضي ويحكم ببطلان الصلاة إلا من يأتي بالضاد على حسب المخرج الموصوف عندهم، والأمر أهون من هذا. ولكن لو أنك قلت ولسوف يعطيك ربك فترضى، لو واحد قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، ترضى يعني تهلك، يعني يعطيك ربك فتهلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر كيف اختلف المعنى لأمر يسير جدا. أنت عندما ترفع من الركوع وتقول الحمد لله حمدا كثيرا، إذا لم تخرج اللسان وتجعله بين الأسنان أصبح الحمد الذي تحمد به ربك مكسور، كثير بمعنى مكسور، كثير كالزجاج الكثير وكالعظام الكثيرة وكالجناح الكثير المهيض، مكسور يعني، فكثير فعيل بمعنى مفعول بمعنى مكسور، يعني أنت تقدم لله رب العالمين حمدا مكسورا. ولكن لو قلت الحمد لله حمدا كثيرا، كثيرا طيبا، كثيرا طيبا، إذا أخرجت اللسان عاد من الكثرة لا من الكسر، وإنما من الكثرة، حمد كثير فيه كثرة ووفرة عظيمتان لا حد لهما من بركتهما، إذا ما انتهى الحمد إلى الله رب العالمين. انظر كيف اختلف المعنى. شيء آخر في الركوع، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، إذا لم تخرج اللسان فقد وقع هنا إلحاد في اسم من أسماء الله رب العالمين. إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى يقع حتى في الصلاة التي يتقرب بها إلى الله رب العالمين. لا تظن أن هذا شاق. أنت تعلم أن كل من تعلم أقل قدر من الإنجليزية كان المدرس اللغة الإنجليزية في بداية التعليم يقول ذا، أداة التعريف ذا، زي قال كده في العربي، بن يعني ألم، بن يعني ألم حبر، يقوم لما تيجي يقول يعلمها لي يقول لك ذا بن. إذا قلت ذا وما خرجتش لسانك بقت جريمة يستحق عليها التلميذ الضرب والعقاب حتى البكاء. ذا ذا في الإنجليزية وهي لغة ميتة لا قيمة لها، أما لغة القرآن العظيم فإذا قلت الواحد يا أخي في الركوع قل سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، بتعقدوها ليه؟ طب ما أنت ما بتعلم الإنجليزية ما بتقولهمش بتعقدوها ليه؟ اللي بيقولك عليه بتعمله، وبعدين يقولك ذا بن البي دي يعني خلي بالك تقيلة، ذا بن ذا بن، يعني لو ما قلتهاش هدخل النار، مش إلا خالص ومش هتعقد، إيه المشكلة؟ لا شيء. ولكن في كلام الله رب العالمين الأمر ليس كذلك. عندما تنظر إلى النحو الظاهر، النظام الصوتي الظاهر في كلام الله رب العالمين له ترتيبه. يعني لما تيجي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، هتلاقي هنا إن وإذ ابتلى إبراهيم، إبراهيم هذا اللفظ مفعول به مقدم على فاعله وهو ربه، يبقى مين اللي ابتلى مين؟ الله عز وجل ابتلى إبراهيم، إبراهيم يبتلي ربه، يبقى مين اللي ابتلى هنا؟ ولكن هذا التقديم أفاد بعض الاختصاص، دي نكتة بلاغية، ده موضوع ثاني. إنما لما ربنا تبارك وتعالى أتى بهذا الأمر، أتى به عند العربي الذي يفهم كلام الله تبارك وتعالى، وهو يعي أن إبراهيم إذا جاءت منصوبة وإذ ابتلى إبراهيم يبقى وقع عليه الابتلاء. ربه، هذا الضم يدل على أن الفاعل ها هنا هو ربه جلت قدرته. طب لو واحد جه قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، غير المعنى تماما. أوضح من هذا قول الله جلت قدرته، وكثير من الخلق لا يفهمونها على وجهه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله، لفظ الجلالة لما وقع هكذا منصوب دل على أن الخشية واقعة عليه لا واقعة منه، على أن الخشية واقعة عليه وليست واقعة منه. العلماء، الرفع ده دل على أن هذا هو الفاعل، ده اللي بيقع منه الخشية، يبقى مين اللي بيخشى مين؟ العلماء بيخشوا ربهم. أما ليه أتى بهذا النظم للاختصاص؟ يعني محدش بيخشى ربنا إلا أهل العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، مع وجود أداة الاختصاص نفسها موجودة، إنما، وهي أداة حصر وقصر، فقصر الخشية على العلماء، فليس هناك من يخشى الله تبارك وتعالى سواه. وكل عالم بأمر الله، عالم بالله رب العالمين، كل من تحصل على الخشية فهو عالم. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين يا رب العالمين. أوضح منه، الرجل الأعرابي جه من البادية لقى الإمام واقف في المسجد يقرأ، وكان بيقرأ في صدر براءة، فدخل في الصلاة وسمع الإمام بيقول أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال الأعرابي أو قد برئ الله من رسوله، أشهدكم أني قد برئت ممن برئ منه الله. لأن العطف هنا دل على كده، لأنه بيقول أن الله بريء من المشركين ومن رسوله، ورسوله مدام كسرتها كده يبقى أنت عطفت على ما قبلها، يبقى إذن الاثنين لهم حكم واحد، متشاركين في الحكم الاثنين. فلما يبقى الأمر كذلك يبقى كأنك أثبتت البراءة من الله رب العالمين لله رب العالمين من رسوله صلى الله عليه وسلم، وحاشا لله. فرفع الرجل إلى عمر قال له ازاي تبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له انا برئت ممن برئ منه الله، انا سمعت امامك بيقول اللي انت معينه في المسجد بيقول ان الله بريء من المشركين ورسوله، فلما سمعت كذلك فهمت ان الله تبارك وتعالى برئ من رسوله فبرئت منه صلى الله عليه وسلم. قال له الامر ليس كذلك يا عربي. عزل الرجل من الامامة وصلح للاعرابي وانقضت المسألة. لو نظرت في القرآن العظيم تجد من اللطائف الجليلة في قول الله تبارك وتعالى لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم. لفظة على دي، حرف الجر ده بيفيد الاستعلاء، يفيد الاستعلاء، إن هناك من هو على يعني فوق، فده بيفيد الاستعلاء. فلما تنظر في خلق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومدحه ووصفه من قبل ربه الذي خلقه وسواه وكمله وعدله صلى الله عليه وسلم، تجد المدح عظيم جدا في الشهادة من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بإن المؤكدة المشددة وإنك، وبهذه اللام الموطئة للقسم، وإنك لعلى، لعلى هذه اللام الداخلة ها هنا لها لون من ألوان التأكيد أيضا، لعلى خلق. وهذا التنكير الموجود في خلق للدلالة على التفخيم والتعظيم، ممن؟ من الله، وهذا وحده أعظم تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبقى الملمح في علا، وإنك لعلى خلق عظيم. خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العظيم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوما جالسا ومعه عائشة، فجاء يهودي فقال اليهودي للرسول صلى الله عليه وسلم: السام عليك يا محمد، يلوي بها لسانه صلى الله عليه وسلم، السام يعني الموت. فدعا على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت وعائشة تسمع، فقالت: بل السام عليكم أنتم يا إخوان القردة والخنازير. قال: مهلا يا عائشة. قالت: ألم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قال: سمعت، وردت يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيك. الأمر يسير، هو قال وإحنا قلنا. عمر بن عبد العزيز بيلقط ضيق داخل المسجد ليلة ظلمة، ورجل نائم في المسجد، فعثر به أمير المؤمنين بقدمه، فآذى هذا العثار النائم، فقام مغيظا مغضبا يقول: أعمى أنت؟ ولا يدري من الذي عثر به. قال: أعمى أنت؟ فقال: لا. ومضى. كان معه واحد من رفقائه فهم بالرجل، قال: مهلا. قال: ألم تسمع ما قال يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى، لقد سمعت وأجبت. قال: أأعمى أنت؟ سألني وقلت لا. طب وإيه المشكلة؟ يقول: اللي انت أعمى. قلت له: لا، الحمد لله. إيه المشكلة؟ أبو ذر رضوان الله عليه لما أتى إليه الغلام وقد كسر ذراع الشاه عمدا وقصدا، كسر ذراع الشاه وحملها مكسورة الذراع إلى أبي ذر رضوان الله عليه، فقام إليه يقول: ما حملك على هذا؟ قال: حملني على هذا محبة أن أغيظك. قال: لأغيظن من أراد أن يحملك على إغاظتي، وهو من؟ الشيطان. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. قال: لأغيظن من أراد أن يحملك على إغاظتي، اذهب فأنت حر لوجه الله. مالك بن دينار في ليلة من الليالي الشاتية الطويلة يصلي لله رب العالمين في بيته في السحر الأعلى، وهو يصلي لله تبارك وتعالى، سمع حسا في البيت وليس في البيت أحد سواه، فعلم أنه لص. فلما سلم قال للص: تعال إلي يا أخي وأنا أعطيك ما تريد. فجاء إليه اللص، ليس في بيت مالك شيء يمكن أن يسرق، فجاء إليه اللص فقال: ماذا تريد؟ فقال: والله غلبتني الحاجة وكذا. فأخذ مالك يعظه وظل يرقق في قلبه حتى هداه الله رب العالمين. فلما هداه الله جلت قدرته قال: اذهب فتوضأ وتعال. فذهب فتوضأ فصلى به بقية الليلة، ثم أخذ بيده إلى المسجد ليصليها الصبح في الجماعة. فلما أن فرغ وفرغ القوم من الصلاة أقبلوا على مالك، قالوا: من هذا يا مالك؟ فقال: هذا رجل جاء ليسرقنا فسرقناه. هذا رجل جاء ليسرقنا فسرقناه، سرقناه هو، جاء ليسرقنا فسرقناه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحتمل في مسجده الرجل يضرط الضرطة من ذوات المسموع، يعني يخرج ريح بصوت من القذائف اللي هي أرض جو. فلما حدث هذا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع والصحابة يسمعون ضحكوا فغضب. والحديث في صحيح البخاري قال: على ما يضحك أحدكم مما يخرج منه. ولكنه لم يحتمل الجشاء في مجلسه، يعني التكريع. فلما تجشأ رجل في مجلسه صلى الله عليه وسلم قال: كف عنا جشاءك، كف عنا جشاءة، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. لأن هذا أمر يمكن التحكم فيه، وأما الأمر الآخر ففيه من الأذية عند حبسه ما فيه. فانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى رقته بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. قضية الخلق العظيم التي دعا إليها الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم، لأنه جعل محمدا أسوة، ومحمد على خلق عظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل يبلغ في الجنة بحسن خلقه ما لا يبلغ الصائم القائم. يبلغ بحسن الخلق صلى الله عليه وسلم، يبلغ بحسن خلقه في الجنة درجة الصائم القائم بحسن الخلق. والأمر قريب من قريب. تأمل تأملا عقليا لأمور يسيرة جدا. أولا، ما من أمر تنكره على أحد إلا وربما قد تورطت فيه وصنعته يوما ما، ثم تتغير القناعات الفكرية والعقلية والعقدية والدينية والشرعية، وتتبدل المواقف، وتتبدل الانتقالات من خندق إلى خندق، والله رب العالمين فعال لما يريد. هذا الكلام عليه دليل؟ نعم، عليه دليل من الكليم موسى الذي كلمه ربه جهارا منه إليه بلا واسطة سبحانه وتعالى. كيف؟ موسى عليه السلام لما سار مع العبد الصالح وقعت ثلاثة أمور، ثلاث مسائل وقعت من العبد الصالح اعترض عليها موسى كما هو معلوم. لما عاب السفينة بنزع اللوح منها قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ ولما قتل الغلام قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ ولما أقام الجدار ولم يأخذ عليه أجرا قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هذه ثلاث مسائل عاد موسى عليه السلام وراجع فيها العبد الصالح الذي اشترط عليه ألا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه خبرة. لو نظرت لوجدت الثلاثة المسائل اللي اعترض عليها موسى وأتى بها العبد الصالح وقع شبيه منها من موسى نفسه في سالف عمره صلى الله عليه وسلم. كيف؟ موسى عليه السلام لما خافت عليه أمه أوحى إليها الله جلت قدرته، إن ربنا تبارك وتعالى جعل الآية المائية لموسى عليه السلام وهو في المهد بعد، فكانت أمه قد صنعت له صندوقا مهدا، وجعلت هذا الصندوق مربوط في حبل، وجعلت للحبل وتد، يعني طرف الحبل ماسك في الصندوق والطرف الآخر مربوط في الوتد. إذا سمعت الذين يدورون على الأبيات من الذباحين الذين وظفهم فرعون ليقتلوا أبناء بني إسرائيل الذكور، يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم، يتركون الجواري من البنات، البنت يتركونها، وأما الذكور فيذبحونهم ذبح. وقضى الله رب العالمين أن اشتكى المصريون إلى فرعون، قالوا: هؤلاء القوم الذين نسخرهم في الأعمال الدنيئة، يعني اليهود الذين نسخرهم في الأعمال الدنيئة عندنا في مصر، قل عددهم من هذا الذبح. فكان الأمر الفرعوني بأن يذبحوا الأبناء من مواليد بني إسرائيل عاما، ويتركونها أي يتركون المواليد من الذكور عاما. فهارون عليه السلام مر في العام الذي فيه السماح، وأما عام موسى فكان فيه الذبح. فكانت أم موسى بعد أن وضعت موسى تجعله كما أمرها الله رب العالمين إلهاما لا وحيا بأن تجعله في الصندوق، فإذا سمعت الباب وسمعت صوت الذباحين ألقت بموسى في الصندوق، ثم دفعت بالصندوق في النهر يسير ما يسير وهو مربوط إلى الوتد. فلما قضى الله رب العالمين بقضائه لم يكن مربوطا الحبل في الوتد في ذلك اليوم في الوتد، فمر في النهر حتى ذهب إلى فرعون ورباه الله تحت عين فرعون لكي يكون هلاك فرعون على يديه. لا يجري قدر الله رب العالمين على أحد إلا بأمره وإلا بتقديره. والإنسان إذا أراد أن يفر من القدر لا بد أن يقع في القدر. فهذا فرعون يريد أن يذبح موسى، فأبى الله إلا أن يكون هو الذي يربيه تحت عينه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، يقول له: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ مع أن موسى كما وصف الله تبارك وتعالى قال: فوكزه موسى فقضى عليه. طب ما أنت قتلت نفس زكية بغير نفس دفاعا عن النفس، وكما تعلم وكما هو معلوم ليس عليك فيها من تثريب، ولكن هذا وقع، فأنت تعترض الآن صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. المسألة الثالثة، بيقول له: يعني أنت لو شئت لاتخذت عليه أجرا، والناس دي ناس سوء والمفروض أن تأخذ منهم أجر. طب ما أنت عندك القصة، لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وما طلبش أجر ولا حاجة لدرجة أن لما الرجل الصالح استدعاه وقدم إليه الطعام قال له إن كنت بتعطيني هذا الطعام كفاء للمعروف نحن من أهل بيت لا نأخذ على المعروف أجرا قال له لا دي عادتي في إطعام الغرباء هذه عادتي في إطعام الطعام فكل هنيئا مريئا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم فما من أمر تعترض فيه على الخلق لو فتشت في الذاكرة إلا وتجد نفسك قد تورطت فيه سلفا إحنا بنزهق شوية وبنغضب وبنثور وساعات لما الواحد منا يثور على ولده يثور على الولد لأنه يريد أن يحيا هذا الولد بمقياس عقله هو في مرحلته السنية وهو داخل على الشيخوخة كيف تفعل هذا خطأ والعقل يقول والحكمة والدين وكذا وهذا كله صحيح وصواب ولكن لو أن الإنسان عاد بالذاكرة إلى الوراء إلى نفس المرحلة السنية التي فيها ولده الذي يلومه لوجد أنه لو رجع بالذاكرة لوجد أنه كان عفريتا من الجن لوجد أنه كان عفريت نفريت وأنه كان لا يهدأ للناحية بسببه قرار ولا يستقر لها بال وأنه كان موصوفا بالعربدة وكان موصوفا بكثير مما يؤتي ولكن الهادي هو الله الهادي الله سبحانه وتعالى فعلينا عباد الله أن تتسع منا الصدور علينا أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا علينا أن نسأل الله أن يشرح صدورنا اللهم اشرح صدورنا وحسن أخلاقنا اللهم حسن أخلاقنا اللهم حسن أخلاقنا اللهم حسن أخلاقنا اللهم حسن أخلاقنا اللهم حسن أخلاقنا اللهم إنا نسألك أن تحسن أخلاقنا لا يحسن أخلاقنا إلا أنت اللهم اصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم ارزقنا الحلم اللهم ارزقنا الحلم اللهم ارزقنا الحلم اللهم ارزقنا العلم اللهم ارزقنا العلم اللهم رضنا بقضائك وقدرك اللهم أعنا على طاعتك اللهم صبرنا على طاعتك اللهم صبرنا على طاعتك وصبرنا عن معصيتك اللهم صبرنا على طاعتك وصبرنا عن معصيتك اللهم آتنا القرآن العظيم وافتح لنا فيه فتحا مباركا يا كريم واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.